الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى تكلم عن المنافقين فعرفهم أولا، ثم تكلم عما أوعدهم به ثانية، فكان من اللائق أن يأتي بالمقابل من المؤمنين فيعرفهم ومن جزائهم فيصدر وعده بالخير لهم. فالله قال: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. ثم رتب على التعريف: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. وذلك لم يكن بدعا، فإن ذلك شأن السماء مع الخارجين على مناهج الله وتكذيب الرسل كالذين من قبلهم. يعني إذن سنة مضطردة في كل مخالف لمنهج الله، فناسب أن يذكر بعد ذلك المقابل. فقال: والمؤمنون والمؤمنات بعد المنافقون والمنافقات، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، صفات متقابلة. وبعد ذلك كما جاء بتعريفهم جاء بجزائهم الذي وعد الله به، فقال بعدها: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات، إلى آخر الآية. لكن يلاحظ هنا أن الحق سبحانه وتعالى قال: وعد الله المنافقين والمنافقات، ثم جاء بإيه؟ بعذاب ونار، ثم قال: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات، مع أن الشائع في اللغة أن الوعد يكون بالخير والإيعاد يكون بالشر، فكان من المناسب في عرف كلام البشر أن لا يقال وعد الله المنافقين والمنافقات، بل يقول إيه؟ أوعد الله المنافقين، لأن اللي جاي عذاب، اللي جاي نار، اللي جاي شر. وصحيح أن يقول في المؤمنين وعد الله المؤمنين والمؤمنات، ولكن الأسلوب جاء بالموافقة، فقال: وعد الله المنافقين والمنافقات، وجاء بكلمة وعد، وهي تقال دائما للخير، وجاء في المؤمنين وقال: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات، ده منطقي مع المؤمنين والمؤمنات. ولكن الخلاف البشري في التعبير أن الله جاء بوعد أيضا للمنافقين وهي بشر، فكيف جاء بوعد مكان أوعد؟ نقول له: الذي يتكلم هو الله، فلا تقس كلام الله في مدلولات مقتضيات الأحوال على كلام البشر، لأن البشر يفوتهم في كلماتهم ملاحظ لكنها لا تفوت الله ولا تخفى عليه، والبشر يتفاوتون في أداء أساليبهم، ولكن الحق أسلوبه واحد. فلماذا جاء بوعد هنا ووعد هنا؟ قال لك: حينما يأتي الحق سبحانه وتعالى ليعرف المنافقين والمنافقات، ثم يتكلم عن جزائهم إن أصروا على نفاقهم، يحذرهم بهذا أن لا يقعوا في النفاق، وحين يحذرهم أن لا يقعوا في النفاق مخافة العذاب يحذرهم فيأنفون من النفاق وينصرفون إلى الخير من الإيمان. يبقى أكن حين حذرهم بالوعيد نصحهم، كما تقول لمن يهمل دروسه إنك إن أهملت درسك فسترسب. حينما تقول له هذه وتوضح له القضية تكون قد خدمت حركة مذاكرته، فكأنك بالإيعاد أوصلته إلى أن يتجنب الأمر الذي وعد به ويلجأ إلى أمر الخير. ولذلك قلنا في آية الرحمن، الرحمن علم القرآن إلى آخره، خلق الإنسان وعلمه البيان إلى آخره، وبعد ذلك يأتي في الخلق ويأتي يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، وبعد ذلك يقول إيه يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. وهل يرسل عليكما الشواظ ده من النار نعمة، حتى يقول فبأي آلاء، أي فبأي نعم ربك تكذب؟ نعم، لأنه إن قال له إن خالفت فستذهب إلى النار يكون قد قدم له العظة والنصيحة، وتقديم العظة والنصيحة خير حتى لا يسلك المسلك المؤدي إلى النار. يبقى خير ولا لا؟ يبقى حينما يحذر الله المنافقين بالمصير يبقى وعد بالخير ولا لا؟ يريد لهم الخير، يريد أن ينخلعوا عما هم عليه من خصال النفاق حتى يكونوا من أهل الإيه؟ من أهل الجنة. وعد الله المؤمنين والمؤمنات، والوعد يقابله الوعيد في اللغة، وعيد يبقى بشر، وعد يبقى بخير. ولذلك الشاعر لما قال وإني إذا أوعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي، يعني إذا قلت له شر يمكن أتنازل عنه، إنما الوعد بالخير أنفذه. فبقول وإني إذا أوعدته بشر أو وعدته بخير أعمل إيه؟ ماذا يكون الموقف؟ أخالف إعادي، أتنازل عنه وأنساه، ولكنني أنجز له الوعد. دي دليل على غلبة صفة الإيه؟ صفة الخير وصفة الإيه؟ وصفة الرحمة. الوعد والإعاد هي ميزان هذا الوجود دنيا وآخرة. إزاي؟ قال لك لأنك إن وعدت من يلتزم منهج الخير بخير فستحث الناس جميعا لأن يصلوا إلى الخير بمنهج الخير، وإن أوعدتهم على الشر فستجعلهم يتجنبون الشر. فإن صدق وعدك لأهل الخير بالخير ولأهل الشر بالشر استقام ميزان الحياة. تقول للذي يذاكر إنك أيها المذاكر ستنجح، وإن ذاكرت جيدا ستأخذ مجموعا يؤهلك إلى الكلية التي إيه، وإن أهملت دروسك رسبت، وإذا رسبت سنتين سنفصلك. يبقى ده إيعاد وده إيه؟ وده وعد. دي ميزان الحياة. مدام ميزان الحياة يبقى لابد إن وعدت أن توفي، وإن أوعدت أن توفي. فإذا قلت للمهمل أنت أهملت دروسك وكسلت ترسب ثم جئت فأنجحته، إدت لواحد خير مرة، وبعد ذلك ماذا يكون؟ الكل يقول لك ما فلان أهمل ونجح. الله، إذن حينما خالفت الإعاد هدمت قضية كونية يترتب عليها مصالح الخلق كلها. وإن أنت وعدته إنك أنت خدت مجموع مثلا 90% أوديك كلية الطب، وبعدين ما خد مجموع 90% وما أوديتش كلية الطب، يوم يقول ده اللي بيوعد ده كذاب. إذن فصدق الوعد والصدق في الإعاد عليه مدار حركة الحياة. الوعد قد يكون بمنطق من تصدقه، يقولك إن عملت كذا أعطيك كذا، وإن عملت كذا أعمل فيك كذا، وتثق في من قال وتثبت له قدرة على تنفيذ ما قال. إنما إن كان واحد ما عندوش قدرة على تنفيذ ما وعد به أو تنفيذ ما أوعد به أيكون لكلامه وزن في حركة حياتك؟ ما يبقاش له وزن. طيب، وأن لا يكون من أهل الأغيار، لأنه إن وعدك اليوم يمكن يتغير رأيه ولا يعملش الخير اللي قالك عليه، يمكن إن أوعدك بشر يضعف ولا يقواش ولا يعمل لك أي حاجة. يبقى لازم عنده قدرة وعنده إيه؟ وعدم أغيار تطرأ عليه ليغير إيه؟ إعاده أو إيه؟ أو وعيده. ولذلك احنا قلنا في سورة تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، الله حكم بأن أبا لهب ومراته ادخلوا النار. طب أبو لهب ومراته كفار وكثير من الكفار آمن، أفكان يأمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبو لهب ومراته يؤمن كما آمن عمر وكما آمن عكرمة وكما آمن خالد؟ قال لك لا، ده هو حكم بأن دول مش هيؤمنوا. ولذلك قال لك إياك أن تشك في هذا الإعاد مني، لأنه لا إله سواي يخلف مرادي في الإعاد. فقال بعدها قل هو الله أحد الله الصمد. يبقى إذن لازم يكون الواعي اللي يعمل وعد يعمل إيه، يبقى عنده قدرة على نفاذه وعنده يقين بأن ما فيش مخالف يخالفه يقول لك لا أنت عملت كده أنا أعمل كده. ما افرض ان اتنين مثلا في الوزراء ولا بتاع، وده عايز يدي ده خير وده عايز يدي ده شر، والقوي يغلب بقى، لا ما فيش عندنا حد، هو احد ولا لا هو احد. فاذا ما وقد يكون الوعد لا بمنطق صادق ولكن بسنة كونية واقعة، ما فيش متكلم ولا حاجة، انما السنة الكونية كده. تيجي الارض اللي بنزرعها نحرط ونبذر ونروي ونتعهد وبعدين نلاقي ثمرة كويسة، وراجل أهمل في أرض ولا حرث ولا عمل ولا وما فيش حاجة، يبقى السنة الكونية عملت إيه؟ السنة الكونية ادتني وعد إن اللي يجد في أرض حرسا وبزرا ورعيا وسقيا تديله إيه؟ خير. لو السنة الكونية دي خلفت محدش يقبل على زراعة أرض ولا أي حاجة. لو واحد اجتهد بقى وقعد يعمل ولا جابتلوش، او واحد ما اجتهدش وادت له، تقول لك ده كلام؟ اذا تنقلب المعايير ولا لا؟ يبقى اما ان يكون الكلام الوعد من قادر غير متغير خلاص صادق، واما ان يكون من واقع كوني. ان لم يقل احد الذي يجتهد ينجح والذي لا يجتهد يرسب، لا نشوف الواقع ايه، نشوف اللي خد باله من دروسه وجد عن نجح واللي ما خدش باله من دروسه رسب. يبقى سنة كونية ولا مش سنة الكونية؟ يبقى السنة الكونية صدقت الواقع القولي، وما دام السنة الكونية تصدق الواقع القلبي القولي، يبقى ميزان الإعاد والوعد هو دولاب حركة الحياة المثمرة الناضجة. فإن تخلف الإعاد والوعد جه ده مفرحته، يبقى فسد مين؟ فسد الكون. إزاي؟ قال لك كده ليه؟ لأن كل إنسان يحب نفع نفسه، ما فيش حد ما بيحبش نفسه، بس في واحد بيحب نفسه حب أحمق يحقق لها نفعا قليلا وزمنه بسيط، وواحد يحقق لها نفع كبير وزمنه ممتد. ضربنا مثل قديما وقلنا أخوان، واحد يستيقظ من نومه فيصلي إن كان يصلي ويفطر ويأخذ كتبه ويذهب إلى المدرسة ويظل منصتا إلى أساتذته، وفي آخر الدراسة النجاح. ده إنسان مستقيم ولا لا؟ وواحد تاني مصحش من النوم ونام، يجوا صحوه ينام تاني، فإن أغلظوا عليه أن يخرج خرج وتسكع في الشارع أو جلس على مقهن أو نام عند قريبه أو عمل أي حاجة. كل واحد من الأخوين يحب نفسه، بس واحد أحب نفسه فحملها على مشقة بسيطة لتعطيه راحة طويلة، وواحد أحب نفسه فأعطاها المتعة العاجلة دي، وبعدين يرسب وبعدين يتفي المدارس وبعدين يبقى صعلوك من صعاليك الحياة. إذن كلنا بنحب نفسنا ولا لا؟ ولكن ما المراد؟ أن نحب نفسنا بمقاييس الحب الإيه؟ اللي فيه تعالي، اللي فيه تسامي، أتحمل مشقة قليلة علشان أخد راحة كبيرة. كل المجدين في الحياة هذا دأبهم، لا تجد إنسانا أخذ حظه من الحياة بصدق مش بتدليس إلا إذا كان قد حمل على نفسه فأجهدها، ولا تجد إنسانا فاشلا وعالى على المجتمع إلا إذا كان إنسان خد راحته الأول وبعدين خد متاع. ولذلك يقول لك ما فيش حد ياخد راحته مرتين أبدا، اللي يتعب في الأول لازم يرتاح في الثاني، واللي يرتاح في الأول لازم ولذلك يقول لك من جار على شبابه وضيعه في الهيافة جارت عليه شيخوخته. نظام قصاصي. أم قال لك طيب والقائمين على الأمر عليهم أن ينبهوا المقبلين على الحياة بالإعادة وبالوعيد، يوم يستقيم أمر الإيه؟ أمر الحياة. وأيضا عليهم أن لا يؤجلوا الوعد إلى أن تحضر الثمرة ولا الوعيد إلى أن يحدث الشر، بل عليهم أن يراقبوا حركة المتحرك، إن كانت في خير ونفع يعملوا له إيه؟ ما يأجلوهش بقى لما يبقى ينجح، يشجعوا بالكلمة الكويسة، برافو الله يفتح عليك، أما أنت تلميذ مش عارف إيه، والله أنت خد الهدية الألم ده. طب والتاني ما أجلوش لحد ما يقع في المطب إنه يسقط، أعمل إيه؟ لازم أعمل له عقوبات. هذه العقوبات والتشجيعات اللي إحنا بنعملها هي اللي توزن حركة الوعد وحركة الإيه؟ وحركة الوعي، تقوم تستقيم الإيه؟ لكن إذا رأينا مجتمعا مثلا اللي بيعمل طفحان الدم ولا حدش دريبه، واللي ما بيعملش واخد حظه، المقاييس اختلت ولا ما اختلتش؟ يقول اللي بيعمل يقول وانا ليه تعبت نفسي ما اعمل زي صاحبنا ده وانام، ولا تقول له لا هو ما نامش، هو وجه حركاته الى شيء غير عمله، وجهها نفاقا رياء تعبا في خدمة الذي يملك له أمر، برضو تعب علشان إيه يوصل. ولذلك يضع الحق سبحانه وتعالى مقياس حركة الحياة في الإيعاد وفي الوعد، فلا تعطي حافزا إلا لمستحق. ما يجيش كده يفاجأ الديوان بأن الحوافز منطورة على مين؟ على اللي عمل كده واللي عمل كده واللي خدم في البيت واللي راح على المصالح وبتاع واللي طفحان الدم على المكتب وعمهد وسهد، ما تعدش، ما تنفعش دي، لخبطت انت في الإعاد وفي الايه وفي الوعد. يوم العالم يتلخبط ولا لا؟ العالم يتلخبط، والحركة في الحياة تختل. وإذا اختلت حركة الحياة، أصل حركة واحد متحرك بتنفع كل المجتمع، يبقى المجتمع هو اللي ايه؟ هو اللي خسر، ومن ضمنها صاحبنا برضه هيخسر. ايه هيخسر؟ ولذلك في سورة الكهف، معنى كهف يعني شيء كده مغارة في جبل، والحقائق برضه فيها كهوف، يقول لك ايه حينما ضرب سألوه عن ذي القرنين ويسألونك عن ذي القرنين إيه؟ قل سأتلو عليكم منه ذكرى. طب ايه الذكر بتاعه؟ اوعى بقى التو دخل نفسك في متاهة تقول لي ذي القرنين ده مين، هو قرش ولا الإسكندر الأكبر، ما يعنيش هو مين، إنما إنسان ممكن في الأرض بأي اسم في أي زمان في أي مكان. مهمة الممكن في الأرض بهذا الشيء، إذا أعطاه الله سببا لا يكتفي بعطاء الله في الأسباب، ولكن يولد من الأسباب قوة. أتيناه من كل شيء سببا فأتبع إيه؟ سبب. طب إيه مهمته إيه في الكون دي؟ قال لك له مهمة، المهمة يشوف الذي أحسن عمله يصيبه والذي أساء عمله يعاقبه. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، خيره. قال أما من ظلم فسوف نعذبه، ومش عذبنا ده هو كل ما يناله، ده عذبنا دي لإصلاح حركة الحياة، إنما في الآخر هيبقى له إيه؟ ثم يرد إلى ربه فيعذبه. وإلا الذين لا يؤمنون باليوم الآخر إن عاشوا في الأرض فسادا، نقعد إحنا نصل بشرهم؟ لا، يقول لك لازم تعجل له عقوبة، عقوبة هنا في الدنيا، وإلا هو مش مؤمن بالآخرة بتاعتك دي، يستشري في فساده ولا لا؟ أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد فيعذبه عذابا، وأما من آمن وعمل صالحا. أدي الحوافز بقى إيه؟ نعمل فيه إيه؟ فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. يبقى إذن مقاييس حركة الحياة الناجحة اللي يعمل حاجة ويفسد في الأرض، واللي بيقدم خير في حركته لازم يساب ونشجعه ونعمل له حفل التكريم. فإن قلبت المعايير فسد نظام مين؟ فسد نظام الكون. ويشترط في صاحب الوعد أو في صاحب الوعيد كما قلنا القدرة وعدم التغير، وأنه سينفذ إيه؟ ولذلك ايه صدق الله وعده. طب اذا كانت القدره ايوجد اقدر من الله؟ قال الله يتغير لما يقول حكم كده ومن اوفى بعهده من الله. ساعه ما يقول لكم وعد الله المؤمنين والمؤمنات هيبقى ايه؟ هيدي. يبقى الوعد هنا صدر من مين؟ من قوي يملكه ويقدره ولا معارض له من الوهيه اخرى تفسد عليه المراد. اذا ثقوا بان ما قاله سيتحقق. وعد الله الايه؟ المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار. جنات مفهمها انها جمع جنه. وما هي الجنه؟ ماده الجيم والنون دي ماخوذه من الستر والتغطيه كلها. فلما جن عليه الليل يعني ستر واظلم. والجنون ستر الايه؟ ستر العقل. الله. الجنه تبقى ايه؟ قال لك ايوه، لان اشجارها كبرت ونمت كده وترعرعت بحيث تستر من يسير فيها، مش لسه قد كده اللي يمشي فيها ويدخلها يبقى باين، او تستره عن الوجود الاخر. ليه؟ قال لك لان فيها كل مطلوبات نفسه، مش هيطلع منها، ما يروحش بره تاني. الله. اذن كلمه جنه معناها ايه؟ المكان اللي فيه ايه؟ خضره. هذه الخضره تروق بمنظرها، تعجب بثمارها، ومن شده قوتها تستر من ايه؟ او تحجبه عن مكان اخر، لان فيها كل ما ايه؟ كل ما يحتاجه. لما يكون الله وعدنا جنات نقول له وعدنا، وعد الله المؤمنين وهم جماعه والمؤمنين وهم جماعه والموعود به جنات، يبقى لما تقابل الجمع بالجمع لازم تقتضي القسم احاد. يعني وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات، يعني وعد الله المؤمن جنه ووعد الله المؤمنه جنه، مش كده؟ والافراد حتتكرر، يبقى الموعود به جمع والموعود ايه؟ يبقى تقتضي القسمه ايه؟ زي ما قلنا كده الاستاذ يدخل الدرس ويقول للتلاميذ اخرجوا كتبكم. يعني ايه اخرجوا كتبكم؟ اخرجوا امر لجماعه، وكتبكم جماعه، يعني ليخرج كل واحد منكم ايه؟ كتاب. خلاص امسكوا اقلامكم، تقول للجماعه مثلا لهم دواب معطوها او سيارات، اركبوا سياراتكم، يعني ليركب كل واحد منكم ايه؟ يبقى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات. وزع الجنات على افراد مين؟ المؤمنين والمؤمنين، يبقى كل واحد ايه؟ كل واحد جنه. لكن في ايات في القران ولمن خاف مقام ربه ايه؟ جنتان. تقول له لا، تنبه الى معطيات الالفاظ في سياقها ومقاماتها، لان سوره الرحمن لا تتكلم عن الانس فقط، وانما تتكلم عن الانس والجن. خلق الانسان من صلصال ايه؟ وخلق الجنه، وبعدين سنفرغ لكم ايها ايه؟ الله. اذا بيتكلم على، يبقى للجن جنه وللايه؟ من خاف مقام ربه انس ولا مين؟ فانس يبقى له جنه، وجن يبقى له ايه؟ او ان لكل واحد جنتين. ليه؟ قال لك لان الحق سبحانه وتعالى علم ازلا ما يصير اليه امر عباده من التقوى او الفجور، فلم يحصي المتقين ويعمل لهم جنات على قدهم، والكفار ويعمل لهم نيران على قدهم. لا، ده عمل لكل الخلق إلى أن تقوم الساعة كل واحد جنة آمن أو كفر، ولكل واحد نار، مش هنبقى ننشئ. لا، فإذا دخل أهل الجنة الجنة بقيت جنان أهل النار التي لم يدخلوها، يوم ربنا يوسعها بيه يوزعها على الباقي. وتلك الجنة التي أورثتموها ورثتموها من غيركم بما كنتم إيه؟ ما كنتم تعملون. الجنة بقى قال لك الظاهر فيها أساليب القرآن الذي يتكلم الله، ونعرف أن كل لفظ من ألفاظ اللغة قبل ما تتكلم به لازم تكون عارف معناه، وعارف معناه بحيث تقوله عند طلبه، واللي بتكلمه لازم يكون عارف ايه؟ عارف معناه. تيجي الواحد ما هوش عارف القلة وتقول له هات القلة لأشرب، ما يعرفش القلة. يبقى لازم انت عارف القلة معناها ايه، وهو عارف القلة معناها، لازم كده. يبقى اذا التخاطب فرع ايه؟ العلم بوضع اللفظ. الالفاظ توجد اولا ثم توجد المعاني، ام توجد المعاني اولا ثم توجد لها الالفاظ؟ نشوف كده، التلفزيون ده قبل ما يخترع كان اسمه ايه؟ ملوش اسم. اذا لما اخترع ابتدأنا نجيب له ايه؟ يبقى اذا المعنى يوجد ايه؟ اولا، وبعدين يوجد له مين؟ الاسم. فاذا وجدت لفظا في اللغة فاعلم ان هذا المعنى وجد اولا ثم وضع له اللفظ الذي ايه؟ يؤدي. ولذلك هذا اقرب دليل عند من ينكرون وجود الواجب الأعلى وهو الله. نقول له الله دي في لغتك ولا لا؟ لفظ بتكلم بيه؟ حتى لما تقول الله غير موجود، ده لفظ عندك ولا مش لفظ ده؟ طب واللفظ لا يمكن أن يوجد إلا بعد أن يوجد المعنى، يبقى نطقك به دليل أن معناه موجود. يبقى إذن قولك الله غير موجود كلام باطل، لأن ما دام قلت الله وجبتها في لغتك كده يبقى لازم معناها إيه؟ وجد قبل وجود اللفظ. والكفر طرأ على اللفظ فستره، ولذلك سموا الكفر ستر. هو الستر يكون إلا لموجود؟ يبقى الذي كفر عمل إيه؟ ستر موجودا. يبقى الكفر دليل الإيمان ولا مش دليل الإيمان؟ الكفر. وإلا فسترت ماذا يا كافر يا ملعون؟ إن أنت سترت لازم شيء موجود. ومن أين دخل لفظ الله على لغتك لو لم يكن المعنى الذي يدل عليه لفظ الله موجودا قبل أن تتكلم به؟ يبقى لازم كده. الجنة بقى كل ألفاظ القرآن، نبص الجنة أطلقت في القرآن على معاني كثيرة أوي. أيود أحدكم أن تكون له إيه؟ جنة بربوة. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الإيه؟ الجنة. واضرب لهم مثلا إيه؟ رجلين جعلنا لأحدهما إيه؟ جنتين. الله، إذن الجنة تطلق في دنيانا على الإيه؟ على المكان إيه؟ اللي فيه إيه؟ زروع وفيه ثمار وفيه أشياء تحجب الإنسان إن دخلها أو تمنع الإنسان بالخير الذي فيها أن يروح لحتة تانية. وتطلق الجنة على، فإذا أراد الله أن يبشرنا بشيء في الآخرة يوم يجيب ألفاظ إيه؟ مش الألفاظ من بتاعتنا، يجيب لفظ من اللي عندنا. ولذلك قال إياك أن تفهم أن هذه هي الجنة، لأن أنا بجيب لك اللفظ اللي عندك اللي أنت تعرف معناه، لكن ده الجنة بتاعت ربنا فيها ما لا إيه؟ عين رأت ولا أذن ولا خطر على قلب. طب ما دام لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نجيب له لفظ منين؟ طب ده اللفظ ما يجاش الا اذا كانت المعنى المعاني موجوده، يبقى مش ما يجيبلكوش لفظ يؤدي هذه المعاني. يوم يقول لك انا حديك بس تقريب كده. ولذلك يقول مثل الجنه التي وعد المتقون، مش هي مثل الايه؟ الجنه التي وعد. لما هم يتكلموا بقى عن الجنان في الجنات في الاخره، قال لك ما هي؟ قال لك انت تاخذ صوره من المجتمع اللي انت عايش فيه. إنسان عايز يسكن يدوب يبقى له أوضة، ولما يترقى أو يبقى أوضة وصالة، يترقى شوية يبقى أوضتين، العيال كبروا مش كده، وبعدين يشوف له شقة في عمارة، وبعدين يقول يا سلام لما يبقى لي فيلا مخصوصة كده، وبعدين يقول بس الفيلا دي لو لها حتة جنينة كده نبقى نتبحبح فيه. إذا المسألة مش إيواء، مش إيواء بس، الإيواء ده يبقى اسمه سكن، إنما المتعة في الإيواء ده موضوع آخر. أهل الجنات بتاع الموضوع الآخر دي بقى، بدليل أن الله يقول بعدها ومساكن طيبة، يعني فيه جنات وفيه إيه؟ فيه مساكن. ليه؟ أم قال لك لأن فيه ساعة الإنسان عايز كده يبقى قاعد لوحده والمتعة بتاعته موجودة قدامه ولا حدش، وفي ساعات بده يعمل جلوة كده في الخلا يقعد فيه زي ما بنعمل كده في الأيام المناسبات ونطلع على الإيه؟ البساتين والحدائق ومش عارف ايه، وكل ما كانت بساتين واسعه كده نفرح بها ايه كلنا. فكأن الجنات امر للرفاهيه الزائده المجتمع الضاحيه، يعني اللي تمتع بها انا وانت وتشوفها وده. والمساكن بقى للايه؟ للخصوصيات بقى، للايه؟ للخصوصيات. فقال لك الجنات دي هي صورة من البساتين، بس بساتين ليست من صناعة الأسباب ولكنها من صناعة المسبب. طب ده احنا لما نروح لواحد غني ولا حاجة ونشوف عامل حديقة كده في القصر بتاعه، وبعدين جايب واد بستاني كويس عامل فيها زهور وعامل فيها مش عارف ايه، بنشوف تنسيق في الجنينة وأزهار وأشجار في الجنينة تناسب مين؟ تناسب إمكانيات المالك ايه؟ وفنية اللي قائم على أمر الجنينة. طب إذا كانت المسألة بقى مش من الأسباب، ده المسبب هو اللي عاملها، يبقى شكلها ايه دي بقى؟ ده جنات تبقى ايه دي؟ الذي وعد هو مين؟ الله، قادر على إنفاذ إيه؟ ما وعد به، ووعد بإيه؟ بجنة. إدك الكماليات والترفيهات قبل الخصوصيات، وبعدين عمل لك مساكن جنات وعمل إيه؟ وبعد ذلك أعطى تميز الجنات. تميز الجنات إنها مكان واسع ما فيش فيه مباني، وفيها زروع، وفيها أزهار جميلة، وفيها أشكال طرق العين وأشكال طرق اللمس ناعمة وريحة وكل كل العملية دي. قال لك ومن أهم جمالها أن تجري الأنهار خلالها. طب الأنهار اللي بتجري دي عايزة منابع، أم قال لك أهو ده بقى الجمال في صنعة الخالق. قال لك ده الجنات اللي تجري من تحتها الأنهار. طب لما تجري من تحتها يبقى منابعها منين؟ من حتة تانية. وتجري من تحتها الأنهار يبقى منابعها ايه؟ من ذاتية. طب شوف بقى احنا لما بنترقى نقول لك يا اخي انت جبت المية من الكوبانية، يقول لك هاي، يقول لك برضو تعمل موتور كده ويطلع لك من الأرض. يمكن يمكن الايه؟ المية تنقطع ولا اعمل لك سحريك. الله، اذن بقول في روافد، في تجري من تحتها وفي ايه؟ وتجري تحتها. ولما تجري تحتها يبقى اللي بينبع من تحت جنة يجري على مين؟ واللي بينبع من الجنة دي تحت الجنة دي يروح لمين؟ للجنة. تبقى ما فيهاش تحيز ملكية ولا أي حاجة، لأنها لمن الملك؟ هو الواحد. دي تروح هنا ودي تروح هنا. وبعد ذلك حينما نصفها وننسبها إلى فاعلها والذي هندسها وهو الحق سبحانه وتعالى، يقول لك أنت تعرف في الأنهار أنها ذات شطآن. لا يا اخو، انت هتشوف المايه بتجري كده من غير شواطئ. يمسكها الذي امسك السماء على الارض ان تقع على الارض كده، وبعدين تلاقي نهر اللبن ماشي على الخمره ونهر المايه ماشي على، ولا ده اختلط بيدي ولا ازاي الكلام. قالك ما هو اللي عاملها مين؟ اللي عاملها الله. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. خالدين فيها هنا المتعة قد توجد في الدنيا، ووجد إنسان تمتع بتصوره للنعيم في الدنيا، وتصورات الخلق لأنواع النعيم تختلف باختلاف بيئاتها ومقاماتها. فاللي قاعد في الفلاحين يقول لك يا سلام لما اعمل لي مصطبه كده قدام البيت كده ومنظره يقعدوا فيها ومش عارف ايه، والتاني يعمل صالون كبير، والتالت يعمل، وبعدين نروح البندر نلاقي مش عارف ايه بقى ومش عارف ايه، كل واحد على قد امكانياته. على الحق سبحانه وتعالى لما بيتفضل بمثل هذا ما تفضل بمثل هذا الجزاء على الايه؟ على الخلق. الامكانيات من احد منه؟ لا، الإمكانيات من عنده، إنما هي جزاء على ما فعلت. جزاء، تبقى أنت اللي حددت إيه؟ تبقى أنت اللي حددت الإيه؟ المساحة اللي لك في الجنة، وحددت المسكن نوعه إيه؟ وحددت أنواع النعم بمقدار إيه؟ بمقدار عملك. وما دام بمقدار عملك نقوم نقول لك ما الذي يهددك في نعيم الدنيا؟ هات إنسان كده منعم وبعدين تلتفت تلاقي النعمة زالت عنه، ويا ما شفنا مش كده ولا لا؟ قال أو نقوم نقول الذي يهدد أمن الناس في الدنيا إما أن يذهبوا هم عن النعمة فيموتوا، وإما أن تذهب عنهم النعمة فيفتكروا. يبقى اللي بيهدد النعيم في أي بشر إيه؟ حاجتين اتنين، إما أن يفوت النعمة وإما أن تفوته النعمة. أم قال لك لكن بقى نعمة الآخرة ما فيهاش الحكاية دي بقى، ده دي إيه خالدين فيها، يبقى طمئن من ناحية إيه؟ من ناحية خلدها. ولذلك يقول لك يا أهل الجنة خلود بلا إيه ونعيم بلا بؤس. يبقى منع الأمرين اثنين اللي بيهددوا إيه الأمر اللذان يهددان نعيم الإيه الدنيا. أم قال لك ده خالدين فيها، وخالدين فيها أبدا. وإذا وصف الخلود بالتأبيد زاد على ما يقتضيه الخلود وحده. الخلود وحده يبقى المكس إيه طويل، لكن الخلود على التأبيد يبقى أخذ إيه كل الزمن الذي لا إيه لا يتناهى. الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن هذا الخلود استثنى فيه، قالوا إن الاستثناء فيه يناقض الأبدية، زي وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. السماء والأرض انهي ده السماء هتتكور والأرض هتمور والدنيا، قال لك ما دامت السماوات والأرض أي المبدلة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يبقى إذا ما دامت السماوات والأرض أي الأرض الإيه والسماء الإيه المبدلة، ما هو السطح اللي ما قراش القرآن كله يقول لك أهو يا أخوان القرآن بيقول لك إيه ما دامت السماوات والأرض، وبعدين يقول إذا الشمس كورت والسماء انكورت ويضيع الأرض والسماء يبقى خالدين ما فيش خلود. يقول له لا يا أخي اقرأ القرآن كله، اقرأ القرآن كله عشان تعرف إن ربنا قال يوم تبدل الأرض، دي أرض معاش وسماء معاش، إنما ديك أرض معاد وسماء معاد. أرض معاش فيها كل العناصر التي تحتاج إليها لتقيم حياتك، تزرع فيها وتقلع وتطلع، إنما ما دام أنت حتاكل بكون القدرة حتعيش في نعيم الآخرة لا بالأسباب ولكن بمين؟ بالمسبب. ساعة ما يخطر الشيء على بالك تجده، يبقى لا هتحرط ولا تبدر ولا تزرع ولا تطبخ ولا تعمل أي حاجة. يبقى إذن الأرض اللي موجودة الآن أرض إيه؟ معاش، والأرض اللي هتيجي تبقى أرض إيه؟ معاد. إيه الفرق بين الاثنين؟ أرض المعاش تنعم فيها وتأخذ بقدر إمكانياتك، ولكن إيه؟ أرض المعاد هتأخذ بإمكانيات مين؟ بإمكانيات الحق سبحانه وتعالى. ساعة ما يخطر الأمر على بالك تلتفت تلاقيه حاضر قدامك. وقد يرتقي الخلق ارتقاء يوصلهم إلى قطع مسافات التعب في وسائل المتع. يعني احنا مثلا ما بنعمل شاي بندخل على المطبخ ونجيب البراد ونجيب ونعمل مش عارف ايه، لكن لما تروح في حته مثلا مرتقيه تعمل جرس كده يقول لك الايه يجي لك الشاي، يبقى قللت ايه. لكن قول لي بقى مهما ارتقت الدنيا وارتقت اسبابها ايوجد شيء بمجرد ان يخطر ببالك تجده امامك؟ اكيد اللي هت ايه اللي هتكون في الايه. ليه؟ لأن ديك بتاعت أسباب، إنما دي بتاعت مين؟ بتاعت المسبب. إذن قول الحق أما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، كلام قلنا المبدلتين، إلا ما شاء ربنا. استثنى ولا ما استثناش؟ يبقى فيه ما فيش خلود، اللي سعدوا حيبقاش لهم خلود. وبعدين هناك وأما الذين شقوا ففي الإيه؟ في جهنم خالدين فيها إيه؟ إلا ما دامت السماوات والأرض إلا. طب معقول اللي دخل النار إنما اللي دخل الجنة دايب إلا ما شاء ربك؟ مش هيقعد يعني يستثنيله؟ قال لك آه، لأن الجنة والنار لهم خطين، بمجرد الإنسان ما يحاسب إيما إلى جنة إيما إلى نار، هذا الخطين. فبمجرد ما ينتهي حسابه إن كان من الكفار يبقى بدأ خلوده من إمتى؟ من أول لحظة في دخول النار. ويظل ده ولا ما يظلش؟ طوال، يبقى ما فيش استثناء له، لأنه من أول لحظة دخل ويفضل الإيه؟ الخلود للآخر. طيب وإن كان قد عمل بعض السيئات وهو مؤمن وسيدخل النار عشان على قد ما عمل من اللحسة كده على قد ما عمل من السيئات، يبقى خلد في النار ولا يصير إلى جنة؟ يصير إله. يبقى هياخد شوية في النار اللي ما غفرلوش ربنا يعني, ياخد شوية في النار وبعدين يخرج من الايه. يبقى اللي دخل النار أولا حالتين, حالة أبدية في الكفر, وفي عصاة المؤمنين حالة ابتدائية وليست ايه أبدية, يطلع كده وبعدين يروح الجنة. يبقى الخلود ناقص في عصاة المؤمنين من ايه, من الآخر, وفي الأول من الابتداء. ازاي بقى؟ أم قال لك الجماعة اللي عملوا صالح وما عملوش أي حاجة هيدخلوا الجنة ايه, ابتداء وخلود, ياخدوها ابتداء وخلود. طب واللي عمل الشوية بتوع النار دول ما يدخلش ابتداء, إنما لما يدخل ما يخرجش. يبقى نقص أهل الجنة من الأول ونقص أهل النار من الأخير, وذلك هو معنى الاستثناء في قوله إلا ما شاء ربك. خالدين فيها ومساكن طيبة. قلنا بقى مساكن غير جنات, ومساكن إيه؟ طيبة, في جنات عدن. برضو جنات جت تاني, يعني المساكن نفسها في ايه, في جنات. يعني القصر اللي هيبقى للمسكن للمؤمن في قلب ايه, كمان في قلب جنة. يبقى فيه جنان عامة زي اللي بنسمها الايه, المتنزهات العامة دي الكبيرة دي, وفيه برضو كل واحد مسكنه في ايه, في جنة خاصة له. ومساكن طيبة في جنات ايه عدن. كلمة عدن دي مادتها العين والدال والنون, معناها الإقامة. عدن في المكان يعدن أو يعدن إذا إيه؟ إذا أقام. يبقى جنة إقامة, جنة إيه؟ قال لك لأن فيه فرق بين أن تسكن شيئا لا على الإقامة, كما تسكن في فندق ولا تسكن في حتة مثلا, إنما جنة إقامة تبقى فيها مستوفية إيه؟ مستوفية كل ما تتطلبه إيه؟ ما تتطلبه حياتك. طيب هب أن الإنسان أخذ النعيم, جنة تجري من تحتها الأنهار, وبعدين خلد فيها, ومساكن طيبة, والمساكن طيبة أيضا في إيه؟ مش بس من الدين والبساتين العامة دي, لا برضو حاجات إيه؟ حاجات خاصة له. وجنات عدن يعني إقامة, إن حبيت تقيم فيها تقعد كده تلاقي فيها كل إيه؟ كل متعك. أم قال لك ده كلام ماشي. في جنات عدن الحق سبحانه وتعالى حينما يعطي للمؤمن بشرى بأشياء يريد منك أن لا تنسى أنها منسوبة إلى قدرة الله, أن لا تنسى أنها منسوبة إليه, إلى قدرة الله. ومدام منسوبة إلى قدرة الله, الشيء الذي ينسب إلى المهندس الفلاني يبقى على قد فنه, وإلى صاحب الإمكانيات الفلاني يبقى على قد إمكانياته. يبقى عايزين إمكانيات وعايزين إيه, وعايزين في فن ينسق. فإذا كان واجب الوجود الأعلى هو اللي صاحب الإمكانيات, يبقى يخرج المسائل على مقتضى إيه, على مقتضى قدرته وعلمه وإمكانياته. إنما ذكرهم اثنين, واحد عنده إمكانيات وواحد عنده إيه, واحد عنده فن. يقول لي ده اعمل لي كذا. طب من الجائز ان انا ساعة ما اعمل, ساعة ما صمم كان يقدر يعمل, ولما يجي ينفذ قال لك انا عايز ابقى اعمل دي جرانيت واعمل دي رخام مش عارف منين واعمل دي, وبعدين قالوا ما فيش استيراد ولا حاجة ولا يوم ايه. المهندس هندس له, ولكن القدرة في ايجاد الهندسة بتاعته ما جاتش. إنما اللي بيملك الأمور كلها تيجي التصميم على وفق ما يريد ولا لا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.